وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. يا شيخ هل ممكن أسألك؟ ممكن. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ هل الإخوان المسلمين والتبليغ من أهل السنة أم لا؟ اسأل عما ينفعك ولا تسأل عن حزبيات، اسأل عما ينفعك. اسأل عما ينفعك عن حرام وحلال إلى آخره. طيب شيخنا السؤال هذا سألته لكي أعرف كيف نتعامل معهم، هل نهجرهم أم لا؟ لا ما تهجرهم، تنصحهم، وإذا كان عندك علم تعلمهم. نعم. طيب شكرا يا شيخ، جزاك الله خيرا. وإياك إن شاء الله، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.